بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة ومن هذه الساحة العامرة، نحييكم من مسجد الرفاعي بالقلعة بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن يوم بدر في تاريخ الدعوة الإسلامية كالبدر في منتصف الشهر، فلقد جاء الظلام ولقد كان من قبل ذلك ينشر رداءه هنا وهناك، فجاء البدر الساطع الباهر بضوئه فمحاه وجلاه. وكان الكفر قبل غزوة بدر ينشر ظلامه ويبث عوائقه، فجاءت غزوة بدر على الباطل فجعلته بإذن الله مدحورا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. أيها الإخوة المؤمنون، رمضان عبادة تقيمها قلوب ساجدة وأنفس خاشعة، تغمرها التقوى، والتقوى زكاة للنفس، فمتى زكت نفس العبد رضي الله عنه وأحبه وتولاه. ولا تتحقق التقوى إلا بأداء المحبوبات إلى الله والبعد عن مكارهه، إنها الطريق الموصل إلى رضوان الله وجنته. التقوى التي فرض الصيام من أجلها. رمضان يا حبيب الصالحين فيه تلين القلوب وتصفو النفوس وتسمو الهمم وتنشغل الجوارح بالأعمال الصالحة. فيك يا رمضان تتفجر عواطف الرحمة فيتضاعف الإحسان. فيك تضاء المساجد بنور القرآن، وتنبعث أصوات الأئمة تملأ الأرجاء بالقرآن. تخشع لها الأفئدة فتسيل الدموع. عزيز يطول الشوق إليه يستحق الحفاوة والتكريم، كيف لا، وهو صفقة تجارية ربحها تكفير السيئات ومغفرة الذنوب والزلات. رمضان انتصف يا إخوتي، فتزودوا للدين والدنيا ويوم معادي. كم ذا نحن إلى لياليه التي تحيا بآي الذكر والأوراد. فيه المساجد أمرت بصفوفها بالمقبلين رضا وبالرواد. أيها الإخوة المؤمنون، من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد الرفاعي بالقلعة بمدينة القاهرة، ونحن مع حضراتكم على الهواء مباشرة لنقل صلاة الفجر. هيا بنا نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين.

في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن قال له موسى هل أتبعك على تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر قال ستجدني إن شاء الله صابرا وما أعصي لك أمرا Thank you. بغير نفس زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم الفاتحة